جرت مباريات بادو الوطنية الخامسة للأطفال في قاعة موطن تايكوندو المقدس ببيونغيانغ منذ يوم العاشر حتى السابع عشر من الشهر الحالي. شارك فيها أكثر من 200 لاعب مختار من أرجاء البلاد ليتباروا عن طريق السباق الفردي والسباق الجماعي. منيت فيها شهادات المكافأة للاعبين والفرق المتفوقة.